ثم إذا كتر خيرك على كتاب المفرق. الله أكبر.

إن في ذلك لهايا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم نعم يا قرآن. ومن آيات ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته ما بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله ومن آياته رب سبحانه سبحانه ومن آياته ومن آياته ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من ومن آياته الله الله نعم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم Oh. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم نعم يا قرآن. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته سبحانك يا رب تعالى ومن آياته ومن آياته ومن ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وينزل من السماء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء يريكم البرق البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء من آيات ومن آياته ومن آياته رب ومن ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن وله ما في السماوات

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صل على النبي يا شيخ احمد. نعم. الله الرحمن الرحيم. نعم. فلينظر الانسان الى طعام فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء إنا فضلنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعام إنا فضلنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا